الشاهد نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله، وكلامه كحياته ماذا كمقدورا له. هذا هو الصواب، لأن العلماء بارك الله فيكم نزل القيم بعد تغير اللسان، وإذا كان بعد تغير اللسان ما يمكن الإنسان يخرج عن اللغة الفصحى، فهمتم؟ ولهذا لو قال واحد منكم ضربت الزيداني اتغلط، قال لا أنا على لغة من يلزم المثنى الألف، نقبل منه ولا ما نقبل؟ ما نقبل. نقول لو نجي اللغة كانت لغة عرفية ما تعرف رفع ولا نصب. فالمهم بعد تغير اللسان لابد أن يكون الكتابة والنطق العرب، بل على لغة قريش خاصة. ولهذا جاء القرآن على لغة من؟ قريش. قال الله تعالى ما هذا بشرا وما هذا بشر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.